كنا قد وقفنا عند كلام المصنف أعني الإمام الطحاوي رحمه الله في قوله: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشاء لم يكن. هذه المسألة، يعني مسألة المشيئة ومسألة الإرادة، من المسائل التي خاض فيها علماء الكلام وتباينت آراؤهم في ذلك، ووقفوا على طرفين، وهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة إلى الموقف الوسط الذي وافق الحق. من المعلوم أن كل ما يجري في الكون هو مقدر ومشاء لله سبحانه وتعالى، والرب سبحانه وتعالى شاء، لأنه لا يجري في ملكه شيء لم يشأه. وقد جاءت الآيات الكثيرة التي تدل على أن ما يجري في الكون هو مما شاءه الله سبحانه وتعالى وقدره وأراده. وهناك أيضا مسألة تتعلق بهذه الجزئية، وهي أن الله سبحانه وتعالى يرضى بعض أفعال العباد، يرضى من أفعال العباد ما يحبه وما يوافق أمره وما يطابق نهيه، ولا يرضى ما يخالف ذلك. فالله لا يرضى من عباده الكفر، ولا يرضى منهم الشرك، ولا يرضى منهم المعصية، ولا يرضى منهم الفسوق. فهل ما يقوم به العباد وما يفعلونه مما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، هل هذا الأمر وهل هذه الأفعال خاضعة لمشيئة الرب جل وعلا أم لا؟ هذه مسألة عرض لها المتكلمون ووقفوا منها مواقف، وأكثر هذه المواقف بعدا عن الحق وبعدا عن ما جاء في الكتاب والسنة، وأكثرها ضلالا هو ما ذهبت إليه المعتزلة، الذين زعموا أن الله سبحانه وتعالى لم يشأ هذه الأفعال ولم يرد تلك الأفعال، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك فقالوا إن الله سبحانه وتعالى لم يخلقها أيضا، فهو ما شاءها ولا أرادها ولا خلقها، بل ذهب بعض غلاتهم إلى أمر أبعد من ذلك، قالوا بل إن الله لا يعلم عنها شيئا حتى تقع ويفعلها الناس، وبعد فعلها ووقوعها يعلمها الله سبحانه وتعالى. وظهرت طائفة مقابلة لذلك، وهي طائفة الجبرية، والذين قالوا إن كل ما يدور في الكون وما يقع الله قد شاء وأراده، وإن الناس يفعلونه مجبرين مقصورين على ذلك. وأما موقف أهل السنة والجماعة وهو الموقف الوسط، أنهم نظروا إلى ما يدور في الكون وإلى ما يقع فقالوا إنه يقع وفق مشيئة الرب سبحانه وتعالى، لكنهم قالوا الأدلة الشرعية تدلنا على أن المشيئة مشيئتان، وأن الإرادة إرادتان، فهناك المشيئة الكونية، المشيئة الكونية القدرية التي قدرها الله سبحانه وتعالى أزلا، وهذه المشيئة الكونية لا بد من وقوعها، وأن وقوع الأفعال من الناس يكون طبقا ووفقا هذه المشيئة الكونية، سواء كانت هذه المشيئة توافق محبة الله ورضاه أم تخالف ذلك. وأما النوع الثاني من أنواع المشيئة والإرادة فهي المشيئة الشرعية والإرادة الشرعية، وهي التي توافق أوامر الله ونواهيه، فما أمرنا الله بفعله فهو أمر شرعي، وعندما نفعله نفعله موافقين للإرادة الشرعية، وما فعله العبد مما لا يطابق ولا يوافق محبة الله ورضاه فهذا يكون وفق المشيئة الكونية، ذلك أن الرب سبحانه وتعالى علم من العباد ما سيفعلونه، علم ذلك منذ الأزل، وهذا دليل على سعة علمه جل وعلا، وأن علمه محيط بكل ما في هذا الكون، فعلم ماذا سيكون فقدره وشاءه كونا، ولذلك كانت مشيئته الكونية. ومشيئته الكونية لا تستلزم محبته ورضاه، فقد يشاء الشيء كونا وهو يكرهه ويمقته ويبغضه، فقد شاء الكفر من الكافرين لكنه يكره ويمقته ويبغضه، وشاء الطاعة من المؤمنين وهو يحبها ويأمر بها. لذلك لما فرق أهل السنة بين المشيئتين، المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية، وفقوا بين النصوص التي جاءت تبين أنه لا مشيئة إلا من مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وبين أن من الكفار من يشاء شيئا الله لا يريده، فظاهر هذه الأقوال أنها تتعارض وتتضارب، لكن إذا فهمنا هذا التقسيم وعرفنا أن المشيئة قسمان، مشيئة كونية ومشيئة شرعية، استقامت الأدلة وانجمع بينها ولم يكن بينها أي خلاف أو تعارض أو تناقض. ولذلك قال علماء الأمة الإسلامية وعلماء السلف إن المشيئة الكونية لا بد وأن تقع، لأنها جاءت وفق القدر، والله قد قدر وقوع هذه الأشياء فلا بد وأن تحدث. وأما المشيئة الشرعية فهذه التي جاءت وفق محبة الله وإرادته فهي قد تقع وقد لا تقع. الله تعالى طلب من عموم الخلق الإيمان، فمنهم من يؤمن ومنهم من لا يؤمن ويبقى كافرا، فمن آمن فقد وافقت مشيئته محبة الله وإرادته الشرعية، ومن لم يؤمن فقد وافق فعله مشيئة الله الكونية وخالف مشيئة الله الشرعية. ولذلك يترتب على هذا جزئية أخرى، وهي إذا كانت هناك مشيئة كونية وهذه المشيئة الكونية تعد ذنبا ومعصية ومخالفة لإرادة الله الشرعية، فهل يسوغ للعبد الذي تقع منه هذه المعصية أن يعتذر عنها بالمشيئة الكونية وبالقدر أو لا؟ الذي جاء عن السلف رحمهم الله أن من اعتذر عن المعاصي بالمشيئة الكونية القدرية فهو شبيه بإبليس، فإن إبليس يعتذر عن فعله وغوايته وضلاله بأن الله شاء عليه ذلك وأن الله قدر عليه ذلك وأن ما فعله هو موافق للمشيئة، لكن الله سبحانه وتعالى أنكر على إبليس وعلى من نهج نهج إبليس من المشركين، أنكر عليهم اعتذارهم عن المعصية بالمشيئة الكونية، لأن المشيئة الكونية كما هو معلوم هي تسجيل علم الله السابق، ما علمه الله سبحانه وتعالى أزلا مما سيكون من الخلق ومما سيكون من العباد كتبه الله لهم. فإذا هذا القدر هو علم الله بما سيكون وبما سيقع من الناس سواء كان طاعة أو كان معصية، ومجرد معرفته وتسجيله وكتابته لا يعني أن الله ألزم العباد أن يفعلوه. وأما مشيئة الله سبحانه وتعالى الشرعية فهي طلبه سبحانه وتعالى من الناس أن يحققوا ما خلقوا من أجله، أن يحققوا ما خلقوا من أجله. ولذلك فإن من ارتكب معصية وخالف بها المشيئة الشرعية فليس له أن يعتذر عن هذه المخالفة بالقدر. لكن قد يكون القدر وقد يكون وقوع المشيئة الكونية عذرا في بعض الأمور، فهي عذر في المصائب. هذه المصائب التي تقع على الإنسان دون إرادة منه، ويكون الإنسان فيها مسيرا وليس مخيرا، فمن كان هذا حاله ووقعت عليه المصيبة وقصر في عمل ما وترتب على هذه المصيبة تقصير، فله أن يعتذر بالقدر، والله سبحانه وتعالى يقبل منه ذلك العذر. ولهذا قال لنا سبحانه وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهم يردون الأمر إلى الله وإلى مشيئة الله وإلى قدر الله. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقعت المصيبة على الإنسان فينبغي له أن يقول: قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. ولا ينبغي له أن يقول: لو فعلت كذا لكان كذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لو تفتح عمل الشيطان. ولذلك ذكر الشارح مسألة كثيرا ما يخوض الناس فيها، وهي ما وقع من آدم عليه السلام عندما أكل من الشجرة، وأكله من الشجرة كان سببا في خروجه وذريته من الجنة، في خروجه وزوجه من الجنة. وجاء في الحديث الصحيح أن آدم التقى بموسى عليهما السلام، فقال موسى لآدم: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، وذكر منن الله عليه، ثم قال له: ولو أنك لم تأكل من الشجرة إلا أنك أكلت من الشجرة فكان نتيجة الأكل من الشجرة أنك أخرجت نفسك وذريتك من الجنة. فقال له آدم: أترى أن هذا الأمر، يعني خروجه من الجنة، أمر قدره الله علي قبل أن أوجد، أو أنه أمر غير مقدر؟ فقال موسى: إنه أمر مقدر. فقال له: إذا كان هذا الأمر مقدرا، إذن فلم تلومني عليه؟ فلم اللوم على أمر قد قدره الله سبحانه وتعالى؟ وخاض المتكلمون في هذه المسألة أيما خوض، واضطربت أقوالهم فيها أيما اضطراب. وذكر الشارح أن من أحسن ما قيل في الجواب على ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما عصى آدم ربه، عصاه حيث أكل من الشجرة، لأن الله أمره ألا يأكل منها، وحذره ونهاه عن أن يأكل منها فأكل، عاقبه بأن أخرجه من الجنة. لكن آدم عليه السلام لم يصر على معصيته، بل إنه تاب عن ذلك الذنب وسأل الله المغفرة ورجاه في العفو، وقد قبل الله سبحانه وتعالى منه ذلك فتاب منه، فتاب عليه وعفى عنه. فمن تاب عن ذنب وعفى عنه فهو كمن لا ذنب له. بقي بعد ذلك أمر الله سبحانه وتعالى لآدم أن يخرج من الجنة، فأمر الله لآدم أن يخرج من الجنة هذا أمر، وهذه مصيبة لحقت آدم. ولذلك لما كانت مصيبة ولم تكن ذنبا ارتكبه آدم، اعتذر آدم عن ذلك بالقدر، اعتذر آدم عن ذلك بالقدر. فعلمنا أن المعاصي لا يعتذر فيها بالأقدار، وإنما الذي يعتذر فيه بالقدر هي المصائب وليست الإيه؟ وليست المعايب، هي المصائب دون المعايب. قال الشارح بعد أن ذكر هذه الجزئية، قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه. كل هذا أريد به المشيئة الإيه؟ الكونية. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام إذ قال لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال تعالى: من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الأدلة على أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وقلنا إن المراد بذلك هي المشيئة الإيه؟ الكونية. وكيف يكون في ملكه ما لا يشاءه؟ ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله تعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لأن هؤلاء خلطوا بين المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية. ثم قال: فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. الكفار عندما أنكر عليهم الكفر والعصاة عندما ينكر عليهم المعصية، يعتذرون عن ذلك بالمشيئة. فالكفار عندما قيل لهم لماذا أشركتم وشرككم هذا مخالف لأمر الله؟ قالوا لو شاء الله ما أشركنا. يعني كأنهم يقولون هذا أمر مقدر علينا ونحن أمر مقدر علينا ونحن وقع منا الشرك وفق مشيئة الله. هذا القول وقوع الشرك وفق مشيئة الله قول صحيح، لأن الله تعالى أو لأن الله تعالى قدر وعلم أزلا أنهم قدر أزلا أنهم مشركون، لكن تقدير الله سبحانه وتعالى كما سبق القول هو موافقة علم الله لما سيكون عليه الكون، علم الله التفصيلي لما سيكون عليه الكون. الله تعالى علم أزلا، لأن الله خير الناس وخير المخلوقات بين الإيمان وبين الكفر، فمن اختار الكفر قدر عليه الكفر، ومن اختار الإيمان قدر الله عليه الإيمان. قد يكون هذا التقدير أو هذا التقدير لا شك إنه جاء موافقا لحكمة، وقد سبق أن مر معنا معرفة شيء من هذه الحكمة في ذلك التقدير، لكن قدر الله سبحانه وتعالى، يعني ما نريد أن نؤكد عليه هنا أن قدر الله سبحانه وتعالى إنما هو مطابق لما تم اختيار الناس له، إنما هو مطابق لما سيختار الناس. ولذلك لا ينبغي للإنسان الذي اختار الكفر أن يعتذر عن هذا الاختيار بأنه مطابق لمشيئة الله، لأنه قبل اختياره وقبل فعله وقبل أن يقع منه أحد الفعلين كان هو في دائرة الاختيار، كان العبد في دائرة الاختيار، له أن يؤمن وله أن يكفر، وهو لا يدري ما الذي قدر الله عليه إلا بعد أن يقع منه ذلك الفعل. ولذلك الفعل الذي وقع منه موافقا ومطابقا لاختياره، ولذا كان عليه أن يتحمل مسؤولية اختياره وليس له أن يعتذر عن هذا الاختيار بقدر الله سبحانه وتعالى. قال: فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا الآية، وكذلك قوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، وهكذا قوله تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. فهذه أماكن ومواطن اعتذر فيها الكفار عن كفرهم بالقدر، والله سبحانه وتعالى أنكر عليهم ذلك ولامهم على هذا الاعتذار ولم يقبل منهم ذلك العذر. ذلك لأن هذه الأمور وإن كانت نعم من قدر الله وإن كانت من مشيئة الله الشرعية وإن كانت من مشيئة الله الكونية، لكنها ليست محل اعتذار، إذ تقصير الناس في اختيارهم ومخالفتهم لإرادة الله الشرعية فيما ذهبوا إليه تعد هذا الأمر معصية وتقصيرا وذنبا وقعوا فيه، لا ينبغي لهم أن يعتذروا عنه بالقدر، لا ينبغي لهم أن يعتذروا عنه بالقدر. ولذلك قال الشارح: فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله، وكذلك ذم إبليس حيث أضاعف الإغواء إلى الله إذ قال: رب بما أغويتني. الله سبحانه وتعالى قدر وقضى على إبليس بالغواية، لكن هذا القدر وتلك الغواية إنما هي موافقة ومطابقة لما اختار إبليس ولما شاء إبليس، ولذلك هي موافقة لاختياره وموافقة لمشيئته، فما كان ينبغي له أن ينسبها إلى الله، بل كان الأولى به أن ينسب ذلك الشيء إلى إيه؟ إلى نفسه. ولذلك قال: لامه الله إذ قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. قيل: قد أجيب على هذا بأجوبة، أجوبة مختلفة، لكن ارتضى الشارح منها جوابا وقال إنه أحسنها. قال: بأجوبة من أحسنها أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئة الله على رضا ومحبته. يعني قالوا إن الله عندما شاء لهم الكفر، هذه المشيئة التي شاءها لهم هو ما يحبه الله ويرضى منه، وهذا خطأ، لأن الله إنما يحب منهم الطاعة وإنما يرضى منهم الإيمان وإنما يكره لهم الكفر. فإذا اختاروا وشاءوا الكفر فهذا الاختيار ليس مطابقا لإرادة الله، ليس مطابقا لمرضاة الله، ليس مطابقا لمحبة الله. ولذلك زعمهم أن ما شاءه الله كونا موافق ومطابق لما يحبه شرعا، هذا الزعم زعم باطل، فإن الله قد يشاء الشيء كونا ولا يحبه شرعا، فقد شاء الكفر من الكافر وهو لا يحبه، ومشيئته له كونا لا يعني أنه يحب ذلك ويرضاه، ومشيئته له قدرا لا يعني أن ذلك أمر يوافق إرادته الشرعية، لأن هذا الكون الله سبحانه وتعالى خلقه، ومن أبرز الحكم التي كان هذا الكون قد جمع فيها، جمع بين المتناقضات وجمع بين المتضادات وأوجد الشيء وضده، ليدل ذلك على كمال قدرته سبحانه وتعالى. فإن الله لو أوجد في هذا الكون فقط ما يحبه لربما زعم بعض الناس وقال: هو لا يقدر على ما لا يحب، فأوجد ما لا يحب وخلق ما يحب وأوجد ما يكره وخلق ما يحب، كل ذلك دليل على قدرته سبحانه وتعالى وتصرفه وكمال قدرته، حيث أوجد الشيء وضده وأوجد النقيض ونقيضه. كذلك يدل هذا على حكمته سبحانه وتعالى، فإن من حكمته أن يوجد هذه الأمور لتدل على كماله ومعرفته وعلمه واطلاعه. كذلك الله سبحانه وتعالى أخبر ووصف نفسه بصفات منها صفات للرحمة، فهو الرحيم الرؤوف الودود الغفور الشكور، ومنها صفات تدل على عظمته وجبروته، فهو القوي العزيز الجبار المنتقم. فلا بد إذن أن تظهر آثار هذه الصفات في مخلوقاته، فلو خلق الناس كلهم مؤمنين لما ظهر آثار صفات القوة والجبروت والانتقام والبطش. ولو خلق الله سبحانه وتعالى الناس كلهم كافرين لما ظهرت آثار صفات الرحمة والرضا والعفو والتودد والمغفرة والشكر. فكان من الحكمة أن يوجد هذه الأشياء لتظهر آثار هذه الصفات. ولذلك شاء الإيمان قدرا ورضيه وأحبه، وشاء الكفر قدرا وكرهه وأبغضه. إذن الرب سبحانه وتعالى عندما قدر هذه الأشياء قدرها لحكمة، لكن الذي ينبغي لنا أن ندركه هنا هو أن الله سبحانه وتعالى مشيئته لهذه الأمور لا تعني محبته ورضاه. قيل قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها، أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته، وقالوا لو كره ذلك وسخطه لما شاءه. فجعلوا مشيئته دليل رضاه، فرد الله عليهم ذلك وقال لهم إن مشيئته لبعض الأشياء قدرا لا يعني رضاه لذلك الذي شاء، لأن الله سبحانه وتعالى قد يشاء الشيء وهو يكرهه ويبغضه. فالله سبحانه وتعالى شاء الكفر من الكافرين مع أنه يكره ويبغض الكفر. واضح؟ قال أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم مشيئة الله دليل على أمره به. يعني قال الكفار أنتم تقولون لماذا تكفرون وأنتم تعلمون أن الله شاء لنا الكفر؟ فالله عندما شاء لنا الكفر فهو دليل على أنه يحب منا الكفر، فسووا بين المشيئة الكونية وبين المحبة والرضا، وهذا محل الخطأ. ولا تلازم بين المشيئة وبين الرضا في كل الأحوال. نعم، مشيئة الله الطاعة ومشيئة الله الإيمان وتقدير الله سبحانه وتعالى الإيمان على المؤمن، لا شك أن هذا يطابق ويوافق رضاه ومحبته. أما إن شاء غير ذلك فلا يلزم من هذه المشيئة المحبة والرضا. قال أو أنه أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره. هذا الأمر أو التفسير اللي ذكره في ثلاثة هو لازم لما ذكره في اثنين. يعني قال إن بعض الكفار اعتبر المشيئة محبة ورضا، وبعض العلماء يقول لا، ان انكار المشركين عندما جاءتهم الرسل بالامر بالطاعة والامر بالايمان فانكروا على هؤلاء الرسل هذه الدعوة، انكار الكفار لدعوة الرسل بحجة ان هذه الدعوة التي طلبت منهم مخالفة لما شاءه الله عليهم، مخالفة لما شاءه الله لهم ولما قدر عليهم. هذا الانكار هو الذي كرهه الله سبحانه وتعالى والذي انكره فيما سبق من الايات، لان دعوة الرسل لهؤلاء الاقوام بالايمان لا تتنافى مع هذه المشيئة، لان الله سبحانه وتعالى طلب من هؤلاء الرسل ان يتوجهوا بالدعوة وبطلب الايمان، ان يتوجهوا الى كل الناس بذلك، وان دعوة الرسل مطلوبة منهم جميعا. والدليل على ذلك ان الله سبحانه وتعالى ارسل رسولين موسى وهارون الى فرعون يأمرانه بالايمان، والله سبحانه وتعالى ارشد موسى وفرعون الى ان يسلك السبيل الاقوم والى ان يسلك الطريق الاقوم، فقال لهم فقولا له قولا لينا، وامرهم بان يدعوانه بكل هدوء وبكل لين وبكل بيان وبكل حجة، وان يقيموا له الادلة. كل ذلك امرهم الله سبحانه وتعالى به، وان كان الله قد علم ازلا ان فرعون لن يؤمن، لان الغرض من ذلك هو اقامة الحجة على فرعون حتى لا يقول لو ان الرسل دعوني وجاءوني لآمنت، لأن الله سبحانه وتعالى علم منه أزلا أنه منكر وأنه كافر وأنه لن يؤمن فقضى عليه ذلك، لكنه أقام عليه الحجة بأن هيأ له كل أسباب أسباب الإيمان. ولذلك قال يعني من الأجوبة التي قيلت او انه انكر عليهم معارضة شرعه وامره الذي ارسل به رسله وانزل به كتبه بقضائه وقدره، يعني انكروا ذلك بقضائه وقدره، فجعلوا المشيئة العامة دافعة للامر، فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد وانما ذكروها معارضين بها لامره، وكان الأولى بهم أن يذكروها على إيه؟ على جهة التوحيد، يعني أن يستخدموا المشيئة للإيمان. قال دافعين بها لشرعه كفعل الزنادقة والجهال، إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. قال وقد احتج سارق على عمر بالقدر، ورد أن سارق سرق فلما جيء به رمى ان الله ما قدر عليه الشيء الا وفق اختياره، فلما اختار العبد ذلك وعلم الله سبق اختياره، علم الله ماذا سيختار فقدر عليه ما سيختار. ولذلك ان اختار الخير قد يقدر الله له ذلك الخير، وان اختار الشر يقدر الله عليه ذلك. فإن قيل فما تقولون في احتجاج آدم على موسى عليهما السلام بالقدر، إذ قال له أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما، لما ذكرنا قضية احتجاج آدم وموسى وقال له أنت خلقك الله بيدي وأسجد لك ملائكته وأدخلك جنته، لكنك اخترت ولكنك عصيت، وكان ذلك سببا في إخراجك وذريتك من الايه من الجنة. فاحتج آدم بأن هذا الذي وقع منه وهو إخراجه من الجنة إنما هي مصيبة الله سبحانه وتعالى ابتلاه بها، مصيبة وقعت، ولما كانت مصيبة وقعت من الله سبحانه وتعالى على العبد للابتلاء ليبلوه أيشكر أم يكفر. ما كان أمام آدم إلا أن يرضى ويسلم. وأما الذي لا ينبغي أن يحتج فيه بالقدر هو الإيه؟ هو المعصية. قال: فإن قيل فما تقولون في احتجاج آدم على موسى عليهما السلام بالقدر إذ قال له أترضى على أمر قد كتبه الله، أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى، يعني ألزم موسى بالحجة أي غلبه بالحجة. قيل مثل هذا الأمر يقول نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ما قاله آدم هو الحق لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه كما فعلت القدرية، ولا بالتأويلات الباردة، بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، لأن هناك قضيتين: مسألة أكلت الأكل من الشجرة، ومسألة الخروج من الجنة، ولا ارتباط بينهما، لأن آدم لما أكل من الشجرة وبدت سوءته وتذكر أمر الله آب إلى الله ورجع وتاب واستغفر، والله قد غفر له، ومعلوم أن من غفر له ذنبه فهو كأن لم يذنب. لكن أمر خروج آدم من الجنة كان لموضوع آخر، لأن الله سبحانه وتعالى قدر في الأزل على آدم وعلى أمته أن يجعل هذه الدار دار دار ابتلاء ودار امتحان ودار عبادة ودار يعمل الناس فيها ويمتثلون أوامر الله فيها، ولو كانوا في الجنة لما أتيح لهم ذلك، فكانت مشيئة الله سبحانه وتعالى بعد أن أوقف آدم على تلك الجنة وبين له ما فيها من نعيم، أنزله إلى الأرض حتى يجد ويجتهد ويفعل الطاعات ويحمل نفسه على أن يقضي أيامه في هذه الدنيا حتى يرجع وينال تلك المنزلة التي عرفه الله بها. إذا لا ارتباط بين الذنب وبين وبين إخراجه أو إنزاله من الجنة، لأن هذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى، الغرض منه الابتلاء والامتحان، وتلك المعصية قد غفر الله فيها لآدم وتجاوز عن سيئاته فهي كأن لم تكن. واضح؟ ولهذا قال: بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب وهو أعلم بربه وذنبه، بل أحد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر فإنه باطل، يعني الاحتجاج بالقدر في المعاصي. وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واشتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند الإيه؟ لا عند المعايب. ولهذا علمنا الله سبحانه وتعالى أنه إذا وقع الإنسان في مصيبة ماذا يقول؟ يفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى على أنه هو الذي قدر وأنه ما شاء فعل. ولذلك يقول: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا يحتج الإنسان بالقدر عند المصيبة لا عند المعصية. قال: وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث: فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فهو ألهمنا أو فهو علمنا وأرشدنا إلى أمرين: أن نصبر على الإيه؟ على المصيبة، وأن نستغفر من الإيه؟ من الذنب. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وأما قول إبليس: ربي بما أغويتني، إنما ذم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالقدر وإثباته له. ألم تسمع قول نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. إذن فهنا في هذه الآية وفي هذا التفويض من نوح عليه السلام لهذه القضية قال: أنا أنصح لكم وأبذل لكم النصح، وأنتم مخيرون بين أن تأخذوا بالنصيحة أو تتركوها، فإن أخذتم بها فإنها تنفعكم، وإن تركتموها فإنها تضركم. لكن من المعلوم أن نفعكم وضركم إن كان الله قد قدره، إن قدر النفع فإنكم ستنتفعون، وإن كان الله سبحانه وتعالى قد علم في الأزل أنكم ستختارون الضلال وقدره عليكم وفق اختياركم فإن نصيحتي لن تنفعكم. قال: ولقد أحسن القائل: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وهذا مثل قوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال: وعن وهب بن منبه أنه قال: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، يعني من لم يخض فيه، وأجهل الناس بالقدر ايه انطقهم فيه، انطقهم به ولا فيه؟ انا عندي انطقكم فيه، يعني من خاض فيه. نعم. قوله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. هنا سؤال عجيب، يقول: هل يحب الله شيئا ثم يكرهه؟ وما هو أو وما جوابكم على إباحة ما كان محرما في أمم قبلنا؟ أما الشطر الأول من السؤال، سبق أن مر معنا أن الأشياء قد تحب لذاتها وقد تحب لغيرها. الشيء قد يحب لذاته مثل الإيمان، فالله إذا أحب الشيء لذاته فإن هذا يستحيل أن يكرهه. لكن هناك أشياء تحب لغيرها، فمثلا الدواء المر وهو أو الكريه، المر والكريه، الرائحة والطعم، الإنسان يكرهه بطبعه، لكن عندما يمرض ويعتل ويعلم أن الله قد قدر الشفاء في هذا الدواء فهو يحبه، لكن ليس لذاته، وإنما إيه؟ وإنما لما يترتب عليه لغيره، لأنه وسيلة للشفاء الذي هو. مثلا الجهاد في سبيل الله والقتال، قتال الكفار، القتال وتعريض النفس للموت أمر مكروه، لكن لما كان وسيلة لإعلاء كلمة الله كان محبوبا. فإذا مسألة المحبة والكراهية ترتبط بالغاية والهدف، فما أحبه الله لذاته فهذا لا يمكن أن يكره، وما أحبه الله لغيره أو كرهه لغيره فهذا قد يكون محبوبا تارة ويكون مكروها تارة، أو محبوبا من وجه مكروها من وجه. وأما المسألة الثانية أو الجزء الثاني من السؤال، وهو أن الله أحل بعض الأشياء وحرمها أحيانا في الشرائع، في بعض الشرائع، كان بعض الأمور مباحة كما جاء ذلك في مسألتي أو في ذرية آدم، الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم وحواء كانت حواء تنجب في كل بطن توأم ذكر وأنثى، فأمر الله تعالى آدم أن يزوج بنته من البطن الأول إلى ابنه من البطن الثاني، ونزل اختلاف البطون منزلة اختلاف الأنساب، وبقي هذا الحكم إلى أن تكاثر الناس، ثم نسخ الله الأمر ومنع أن يتزوج الإنسان أخته. وهكذا نجد في بعض الشرائع شرع الله أمورا ثم نسخها وحرمها، أو في الشريعة الواحدة قد يكون الأمر مباحا في أوله ثم ينسخ ويصبح محرما، فهل هذا يخضع لمحبة الله وكراهيته؟ الجواب لا، هذا لا علاقة له بالمحبة